الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب المزارعة، وأورد تحت ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب فضل الزرع والغرس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المزارعة. وفي هذا الكتاب بيان للأحكام التي تتعلق بالمزارعة، وبدأ ذلك بفضل الزرع والغرس. والزرع للنبات، والغرس للأشجار. ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهذا الحديث ظاهر في بيان فضل الغرس وعظيم ثوابه، وأن كل انتفاع يحصل من هذا الغرس فإنه يعد صدقة لمن غرسه. وقوله ما من مسلم، يخرج بذلك الكافر، لأن الكافر كفره بالله محبط لكل عمله ومبطل له. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا. ذكر الغرس وذكر الزرع، الغرس للأشجار، والزرع للنباتات مثل القمح والشعير وغير ذلك من النباتات والزروع. فما من أحد يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. كل ما يأكل منه، والمزارع والبساتين كم يدخلها من الطير، كم يدخلها من الطير، وكم تستفيد منها من الماشية، وكم ينتفع أيضا منها من الناس ثمارا وخيرا وفائدة. كل ذلك يعد صدقة، يعد صدقة. وجاء من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. يرزقه أي ينقصه ويأخذ منه، كل ما يحصل من ذلك فهو صدقة لي. فهذا مما يدل على فضل المزارعة والزرع والغرس وعظيم ثوابه عند الله في الحد الذي أمر به. هذه الترجمة عقبها بالترجمة السابقة أن الزرع مع فضله المتقدم وثوابه العظيم ينبغي أن يتنبه الزارع وصاحب الفلاحة أو صاحب الزرع ألا يتعدى الحدود وألا يشغله عن الفرائض والواجبات وألا يقع أيضا بسبب حبه للزرع في المخالفات مثل أن يتعامل في الزرع بالغش مثلا من باب الطمع والجشع أو يضع في مثلا الزرع أمور تضر مثلا بالناس وتضر بمن يأكله ربما يوضع أشياء تساعد على سرعة مثلا نمائه ولكنه يضر الناس ويفعل ذلك لا هم له إلا أن يحصل المال سريعا ولا يبالي بما يحصل للناس من مضرة. فالزرع فيه هذا الفضل المتقدم ذكره، لكن ينبغي أن يحذر من يقوم بهذا العمل الفاضل النبيل أن يحذر من أولا عواقب الاشتغال به بأن لا يشغله اشتغاله بالزرع عن واجباته وما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا أن يحذر من مجاوزة الحد الذي أمر به فلا يقع في محظور ولا يقع في حرام. فإذا من يشتغل بالزرع ينبغي أن يتنبه لأمرين: ألا يشغله الزرع عن الواجبات والفرائض، والأمر الثاني ألا يوقعه في المخالفة وتعدي الحدود. وأورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه رأى سكة وشيئا من آلة الحرث، يعني أشياء تستعمل في المزارع من فأس أو مسحات أو نحو ذلك من الأشياء التي تستعمل في المزارع، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، لا يدخل بيت قوم إلا أدخله الله الذل، أي إذا اشتغل به وانهمك فيه وأخلد إليه وشغله عن الفرائض أو ربما أيضا أوقعه في تعدي الحدود والوقوع في المخالفات، فيشتغل بهذا الزرع وينهمك فيه انهماكا يشغله عن مثلا الواجب أو يوقعه في المحرم، فيكون ذلك سببا للذل والهوان كما جاء في هذا الحديث. أما من لم يشغله وكان له النية الصالحة الطيبة ففيه الفضل الذي مر معنا في الترجمة السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. وعنه رضي الله عنه في رواية: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى: إلا كلب صيد أو ماشية. قال: باب اقتناء الكلب للحرث. باب اقتناء الكلب للحرث. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن اقتناء الكلب والتحذير من ذلك، وأن أيضا البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة، ومر معنا أيضا سابقا النهي عن ثمن الكلب. فجاء في هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث عديدة في هذا المعنى، لكنه عليه الصلاة والسلام استثنى في اقتناء الكلب من أمسكه أو اقتناه لأغراض ثلاثة: الصيد والحرث والماشية. اقتناه لا يستفيد منه في الصيد وهو الكلب المعلم، وما علمتم من الجوارح الكلب المعلم، وكذلك إذا كان أراده لحراسة الماشية لحراسة الماشية والانتباه لها من ذئب أو نحوه أو سراق، أو كذلك حراسة الزرع، حراسة الزرع من أن يدخله مثلا ليلا بعض السراق أو تدخله ماشية فتأكل منه وتفسده. ومعروف أن الكلب في هذا الأمر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ينفع صاحبه بإذن الله عز وجل، ولا سيما إذا رباه وأطعمه واعتنى به من صغره فإنه يحرس ويرصد الليل كله ويهتم لهذا الأمر ويدفع عن المكان بصوته وندائه. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا، وفي بعض الروايات من اقتنى كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال وعنه إلا كلب غنم أو حرث أو صيد، وعنه في رواية إلا كلب صيد أو ماشية. فالذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هو ثلاث أشياء: الصيد والحرث والماشية، الصيد والحرث والماشية. إذا اقتناه لهذه الأغراض الثلاثة فإنه لا يشمل هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراثة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة: ما هما يومئذ في القوم. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراثة، استعمال البقر للحراثة. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك، لبيان جواز ذلك، وأنه يجوز أن تستعمل البقر للحراثة. واستعمال البقر للحراثة وأنه سائغ وأن البقر خلق لذلك هو بإقرار واحدة من البقر بنفسها بصوتها وكلامها، أقرت بذلك كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، قالت ذلك نطقا وتكلما أنهن خلقن لذلك. فهذا الاستعمال لها للبقر هو بإقرار واحدة من البقر بذلك نطقا وتكلما كما نقل لنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، أي البقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا. التفتت إليه البقرة وتكلمت بكلام سمعه صاحبها الذي هو راكب عليه، قالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، خلقت للحراثة، أي لم أخلق للركوب، وجسمها وخلقتها ليست مهيئة للركوب. هناك دواب خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان ليركب عليها مثل الخيل والإبل والبغال والحمير، هذه خلقت لذلك للركوب. أما البقر لا، قالت: لم نخلق لهذا، خلقنا للحراثة، خلقنا للحراثة، أي الاستعمال الذي يمكن أن يستعمله الإنسان للبقرة وينتفع بها ليس الركوب وحمل الأثقال أو الحمولات عليها، وإنما بالحراثة فلا بأس بذلك. قالت: خلقنا أو خلقت للحراثة، خلقت للحراثة. وجاء في بعض روايات الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بذلك قالوا سبحان الله بقرة تتكلم، تعجبوا، لأن قال لهم البقرة التفتت وقالت للذي ركب عليها لم نخلق لذلك، خلقنا الحراثة، فتعجبوا قالوا بقرة تتكلم، وكان أبو بكر الصديق وعمر ليسوا حاضرين في المجلس، فقال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما كان حاضرين في ذلك المجلس. ولهذا عده أهل العلم في كتب المناقب والفضائل في جملة فضائل أبي بكر وعمر، العظيمة الدالة على كمال إيمانهما وعظيم تصديقهما وقوة إقرارهما بما يسمعانه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما ليس حاضرين في ذلك المجلس، قال آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري أيضا قال الصحابة الحاضرين سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي عن أبي هريرة ما هما يومئذ في القوم، ما كان حاضرين رضي الله عنهما وأرضاهما. ولهذا كما قدمت عد ذلك في مناقب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. الشاهد من الحديث قول البقرة خلقت للحراثة، فاستعمال البقر للحراثة لا بأس به ولا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. وعنه رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، يعني إذا قال صاحب البستان الذي فيه نخل لشخص أو لأشخاص تتولون قضية النخل من حيث السقي ومن حيث العناية به ومن حيث تفقده ومن حيث أيضا قطف ثماره فيما بعد، كل ما يتعلق بمؤونة النخل وكلفته ومشقته وأتعابه تتولونها وتكونون شركاء لي في الثمر وإذا لم يعين قدر معين يتفق عليه الثلث أو الربع أو نحو ذلك فإنه يكون نصيفة بينهما أورد حديث أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، وهذا من جملة ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا من إيثار الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يقصدون المهاجرين، بيننا وبين إخواننا أي المهاجرين. والأنصار عرفوا بالفلاحة والزراعة، عرفوا بذلك، والمهاجرين عرفوا بالتجارة، التجارة تغلب عليهم ولهم دربة وعناية بها، والأنصار أيضا لهم عناية بالفلاحة والزرع. فقالوا اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، بحيث كل واحد يكون نخله مقسوم بينه وبين أحد من المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة، تكفوننا المؤنة، أي مؤنة النخل وسقيه وأعماله وأموره، ونكون شركاء في الثمر. قالوا سمعنا وأطعنا. فأفاد ذلك أن هذا النوع من التعامل أو الشراكة صحيح، الذي هو المزارعة، يكون أحد الطرفين صاحب الأرض والنخل ويسلم هذه لأحد الفلاحين ويتولى شؤونها من زرع، من سقي وعناية وما إلى ذلك، ويكون الثمر مقسوم بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراء الأرض. كراء الأرض هذه ليست في الأصل، كراء الأرض ليست في الأصل، وليست أيضا في شيء من نسخ الصحيح كما أفاده الحافظ، قال: للجميع بغير ترجمة، للجميع بغير ترجمة. فهذه ليست من الأصل، وإنما هي من وضع النساخ أو من طبع الكتاب. وأما أيضا المختصر فقد عرفنا أنه لم يثبت الأبواب، وإنما جرد الصحيح حتى من الأبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج: وإذا بوب البخاري ولم يضع عنوانا، إذا بوب ولم يضع عنوانا للترجمة، بوب بغير ترجمة، فيكون كالفرع للباب الذي قبله. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها، مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. أورد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة، كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها. يعني انظر الآن إلى طريقة التأجير للأرض حتى تعرف الحكم الذي بني على ذلك. قال: كنا نكري، معنى نكري أي نؤجر الأرض، نؤجر الأرض بالناحية منها، يعني نختار مثلا جزء من الأرض، تكون أرض كبيرة، فيختار مثلا جزء من الأرض في ناحية منها فيؤجره لأحد الأشخاص بالناحية منها، مسمى لسيد الأرض، مسمى بالناحية منها، مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، أي نهينا عن هذه الطريقة. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، فلم يكن يومئذ يتعاملون به في كراء الأرض. فهذا الحديث فيه التنبيه على صورة فاسدة جاءت الشريعة بالنهي عنها في كراء الأرض، أن يؤجر ناحية من الأرض وشيء منها مسمى لسيد الأرض، يعني لسيد الأرض، صاحب الأرض، يقول: أنا أؤجرك مثلا ربع أرضي، ربع أرضي. لكن الذي مثلا يختار أماكن يعرفها مثلا جيدة في هذا الربع، يقول: الذي ينبت في هذه الجهة أو هذه الناحية لي، والباقي لك. فيختار مثلا موضع من المواضع في الأرض ويقول: الذي ينبت في هذا، هذا يكون من نصيبي. يحدد مواضع من الأرض مثلا يعرف جودتها، يعرف مثلا أفضليتها على غيرها، فيقول: الذي ينبت في هذه الأماكن لي، والباقي هو لك. فيؤجره ناحية من الأرض على هذا الأساس. هذه الطريقة فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة، فجاء النهي عنها لذلك، لأن مثل ما قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، يعني هذا فيه مخاطرة، فيها مخاطرة، يعني ليست على شيء مضمون ومعلوم وواضح للطرفين. فهذا فيه أن الإجارة إذا كان فيها شيء من، إذا كان في عقد الإجارة شرط فاسد فإنها تفسد ولا تصح، مثل ذلك، مثل هذه الصورة التي كانوا يتعاملون بها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كانت الإجارة لقطعة من الأرض، يعني يستأجر منه مثلا ربع الأرض بمال بذهب أو فضة، مثلا يستأجر من السنة بكذا، أو كذلك يأخذ منه جزء من الأرض على سبيل المزارعة ويتساويان في المغرم والمغنم، يقول له مثلا أنا أخذ ربع الأرض وأزرعها والغنيمة بيننا بالنص، وإذا خسروا الخسارة على الجميع، فيتساويان في المغنم والمغرم، فأيضا هذا لا بأس به. إما أن يستأجرها بمقابل معين ومعلوم وتكون الأرض التي يأخذها أيضا واضحة المعالم ومحددة، أو على طريقة المزارعة ويستويان في المغنم والمغرم. أما الطريقة الأولى ففيها يعني شرط فاسد فتحرم هذه الطريقة. ويستفاد من ذلك أن الإجارة للأرض الزراعية على نوعين: إجارة فاسدة وإجارة صحيحة، إجارة فاسدة وإجارة صحيحة. والإجارة الصحيحة هي التي تكون مثلا بأجرة معلومة لأجل معلوم وقت محدد، أو تكون على سبيل المزارعة، يعني يستأجرها منه ولو مثلا نصف الثمر، وإن خسروا تكون الخسارة أيضا على الجميع، إذ لا بد في ذلك من العلم بالعوض والتساوي في المغنم والمغرم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، قال فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به، مثل أن يستأجر بعوض مالي السنة بكذا مثلا، أو مثلا على سبيل المزارعة وله النصف، وإن خسروا الخسارة على الجميع، فهذه أشياء معلومة واضحة، فهذا لا بأس به. أما بالطريقة التي ذكرت هنا فهذه فيها غرر وفيها جهالة وفيها مخاطرة، ولهذا جاء النهي عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالشطر. عن عبد الشطر ونحوه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالشطر ونحوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، وعشرون وسق شعير. قال: باب المزارعة بالشطر ونحوه. الشطر هو النصف، الشطر هو النصف، ونحوه يعني ما قارب مثلا على الثلث أو نحو ذلك، حسب ما يكون الاتفاق عليه. والمزارعة بالشطر تكون بين الفلاح وصاحب الأرض، وصاحب الأرض، صاحب الأرض منه الأرض ومنها الماء، والفلاح منه العمل وخبرته أيضا في الفلاحة والزراعة. ويكون مثلا الاتفاق بينهم على أن الثمر يكون بالنصيفة بينهما، فهذه الطريقة طريقة صحيحة ومشروعة، جاءت السنة بالدلالة على صحتها ومشروعيتها. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها. عامل خيبر أي أهل خيبر اليهود، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أي كان الاتفاق بينهم أن يتولون الزراعة ويكون لهم النصف، نصف ما يخرج منها من ثمر ونصف ما يخرج منها من زرع. قال: فكان أي صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، وعشرون وسق شعير. والوسق 60 صاعا كما تقدم الإشارة إلى ذلك غير مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه. في الأصل باب، وأيضا من غير ترجمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الكراء، إذا كان مثل ما تقدم بأجرة معلومة أو كان على سبيل المزارعة لم ينهى عنه. وأما الصور التي مرت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة. قال أن النبي لم ينهى عن الكراء، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، ومعنى خرجا معلوما أي أجرة معلومة. قوله ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، أي أن يمنحه على سبيل المواساة والمعاونة معه الأرض أو جزء منها، يقول خذها أنا ما أحتاجها ولا أستفيد منها، ازرعها واستفد منها، هذا خير ولا شك، وهذا من باب المواساة والمعاونة. لكن قوله خير هذا إشارة إلى أن أولى، قوله خير هذا يدل على أن أولى، لا شك أن هذا أولى، أن تعطيه أرض أو جزء من أرضك وتقول أنا ما أحتاج إليها وأنت استفد منها، ازرعها واستفد منها على سبيل الإحسان والتبرع بالانتفاع من الأرض، هذا لا شك أنه خير وفيه ثواب، لكن لا يمنع من جواز غيره. الأولوية لا تمنع من الجواز، الأولوية لا تمنع من الجواز، كون يخبر أن هذا أولى لا يدل على أن تأجيرها غير جائز، فالأولوية لا تمنع من الجواز، الأولوية تدل على أن هذا أفضل وفيه الأجر والمثوبة. قال لأن أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما أي أجرة معلومة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال: باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، أي بيان ذلك. هذه الترجمة عقدها لبيان ما يتعلق بالأوقاف، أوقاف الصحابة، وأيضا أرض الخراج والمزارعة والمعاملة تتعلق بالزرع التي كانوا عليها، عقد هذه الترجمة لذلك. وأورد البخاري رحمه الله في الأصل عن ابن عمر، عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق بأصله، تصدق بأصله، ولكن أنفق الثمر وتصدق به. وهذه الأوقاف، الأوقاف أن يحبس الأصل، يحبس الأصل ويتصدق بالثمرة، والأوقاف فيها ثواب عظيم وأجر جزيل. إذا حبس الأصل وقفا في سبيل الله وينفق من ثمراته كل سنة في على المحتاجين وعلى الفقراء. أورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لولا آخر المسلمين، يقصد لولا نظري والتفاتي واهتمامي بأمر آخر المسلمين، ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، أي مثل ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وهذا يفيد أن عمر رضي الله عنه يرى أن الأراضي المفتوحة لا تقسم، يرى أن الأراضي المفتوحة لا تقسم، وإنما تبقى وقفا يستفيد منها المسلمون جميعا، لأنها لو قسمت لأخذها وظفر بها من قسمت له، وفات من بعدهم وغيرهم الانتفاع بها والاستفادة منها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحيا أرضا مواتا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال: باب من أحيا أرضا مواتا. الأرض الموات هي الأرض غير المملوكة، غير المسكونة، غير المزروعة، وسميت مواتا لأن فيها شبه بالميت لا ينتفع بها، أرض موات لا سكن فيها ولا زرع وليس مملوكة لأحد. والترجمة في إحياء الموات. قال عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. أعمرها بالبناء، أعمرها بالزرع، أعمرها بحفر البئر وإخراج الماء، أعمرها بمد مثل الأنابيب من الأنهار أو غيرها إلى الأرض، وأحياها مثلا بالزرع، فهو أحق بها. من أحيا أرضا مواتا، مواتا ليست يعني بشرط لا تكون لأحد، مملوكة لأحد، ولا يكون فيها زرع ولا يكون فيها سكنة، فيحييها إما بالبناء أو يحييها مثلا بالزرع أو نحو ذلك، فإنه أحق بها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. أقرك ما أقرك الله. ولم يذكر في الأصل، ولم يذكر أجلا معلوما، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما، فهما على تراضيهما. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجلى عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. قال: باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على ما تراضيا، على ما تراضيا، نعم، فهما على تراضيهما. قال: باب إذا قال رب الأرض أي مالكها، مالكها صاحب الأرض، للمزارع، إذا قال رب الأرض للمزارع أقرك ما أقرك الله، يعني لم يحدد وقت، لم يحدد أجل، ما قال سنتين ثلاث أربع، وإنما قال أقرك في توليك زرع الأرض والعمل فيها، أقرك ما أقرك الله، ولم يحدد وقتا، فكيف يكون الأمر؟ قال: فهما على تراضيهما، أي على ما يتراضيان عليه من حيث تحديد الوقت الذي ينتهي به مدة المزارعة. أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجلى عمر، أي أخرج عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت، أي طلبت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، أي أن يبقوا يسكنون فيها ويقيمون فيها، ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يعني قال: نحن نتولى الزرع ونعتني به ويكون لنا نصف الثمر ولكم النصف. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني المدة ترجع إلى الشيء الذي نريد، الشيء الذي نريد ما شئنا، وننهي هذا الاتفاق الذي، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال عمي ظهير بن رافع: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو ازرعوها أو أمسك قال ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. قال: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. المواساة بأن يعطيه مثلا ناحية من الأرض، يقول: خذ هذه استفد منها، ازرعها وانتفع، أو مثلا يعطيه من الثمر، هذه تسمى مواساة. وعرفنا ما أكرم الله سبحانه وتعالى به الأنصار من إيثار، وذكرها الله عنهم في القرآن كما في الآية التي مر الإشارة إليها. فكان بين الصحابة مواساة، صاحب الأرض أو الأراضي الزراعية قد يعطي بعض الصحابة شيء منها يقول استفد منها، وقد يعطيه أيضا من الثمر. فهذه الترجمة عقدها لبيان ذلك. أورد أولا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال عمي ظهير بن رافع: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. كان بنا رافقا أي نهاه، نهانا عنه من باب الرفق بنا والرحمة وإبعادنا عن الأمور التي تسبب خلاف وخصومات وبغضاء ونحو ذلك، فكان نهانا عن ذلك من باب الرفق بنا والرحمة بنا والإحسان إلينا. قلت، القائل رافع لعمه: قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يعني كل ما يقوله وكل ما يأمر به فهو حق، لأنه لا يقول إلا ما أوحي إليه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: دعاني، القائل ظهير: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم، أي مزارعكم، كيف تصنعون بها، ما هي طريقتكم في زراعتها؟ قلت: نؤجرها على الربع، على الربع، نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا. ضبطت الربع هكذا كما في هذه النسخة التي بين أيدينا، وضبطت أيضا الربيع، الربيع وهو جمع أربعاء، والربيع هو النهر الصغير. قال: نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا. قال: لا تفعلوا. لماذا؟ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن كراء الأرض مطلقا، وإنما عن هذه الصورة التي هي صورة فاسدة، جاء النهي عنها لما يترتب عليها، أو لما تقول لما يترتب عليها من جهالة، من مخاطرة، من غرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومما كانوا مثلا يؤجرون عليه أن مثلا يقول له الذي يمر عليه الربيع النهر وبجواره، الذي بجواره هذا لي، الذي ينبت فيه لك الأنحاء البعيدة مثلا، لك الأنحاء البعيدة، أو يستثني مثلا أوصال معينة في أو مناطق معينة في الأرض، يقول ازرع الأرض كلها، لكن لينبت هنا ويختار أماكن مثلا جيدة أو نحو ذلك، يقول هو لي. فهذا فيه مخاطرة وفيه جهالة، فيه غرر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأيضا نهاهم على الإجارة بأوسق من التمر أو الشعير، ومعلوم أن التمر والشعير هو منتوج المزارع، هو منتوج المزارع. ولهذا قيل لأن منفعة الأرض بذلك منفعة الأرض بالتمر وبالشعير، فإذا تعاقد معه على أن يكون بأوسق مثلا من تمر أو شعير كان هذا بيع طعام بطعام، بيع طعام بطعام، يعني مثلا تمر بتمر أو شعير بشعير، ويكون غير مقبوض ولا مقدر، غير مقبوض ولا مقدر. فقد يكون النهي عن ذلك من هذه الصورة، لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التقابض والتماثل، والشعير أيضا كذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا عند جمهور أهل العلم أن النهي عن الكراء في المزارعة، النهي عن الكراء محمول على ما كان من هذه الصور، ما كان من هذا القبيل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الكراء بيستاجرها بمال بشيء معلوم فهذا لا بأس به، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال: وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها. ومعنى قوله أزرعوها أي بغير أجر، وهذا وجه إرادة في المواساة، يعني أعطوها أحد إحسانا إليه. ومر معنا فيما تقدم في حديث ابن عباس: لأن يمنح أن يمنح أحدكم أخاه خير له، هذا أيضا مواساة، هذا داخل في المعنى الذي عندنا في هذه الترجمة المواساة. فقال: أو أزرعوها أو أمسكوها، أي أبقوها هكذا أرض معطلة غير مزروعة، أو أمسكوها، لكن لا تؤجروها بهذه الطريقة، لا تؤجروها بهذه الطريقة التي فيها يعني معنى فاسد أو فيها مخالفة شرعية، فهذه ابتعدوا عنها. قال: قلت سمعا وطاعة. وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سرعة استجابة وقبول لما يأتيهم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكري مزارعه، كان له مزارع ويكريها أي يؤجرها. متى؟ قال: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان. قال: وصدرا من إمارة معاوية، وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث، أي حدث ابن عمر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء المزارع. فذهب ابن عمر إلى رافع فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، أكد له هذا الذي نقل له عنه فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت، أي يا رافع، أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء. الأربعاء عرفنا قريبا جمع ربيع، وهو النهر الصغير، بما على الأربعاء وبشيء من التبن، يعني قدر مجهول، فهذا الذي نهى عنه، يعني يبين ابن عمر أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك النوع من المزارعة وذلك النوع من الكراء، أن نكري على الأربعاء، يعني مثل ما تقدم في حديث رافع الأول، فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، يعني هذا فيه جهالة وفيه غرر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الصورة، ما نهى عن كراء الأرض مطلقا، وإنما نهى عن تلك الصورة التي فيها غرر وفيها جهالة. فبين له ابن عمر رضي الله عنه أن النهي الذي جاء عن النبي وبلغك وسمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم منصب على تلك الصور التي كان التعامل قائما عليها، لا أنه نهي عن الكراء بمثلا الذهب والفضة بالنقود على قدر معلوم، وجاء في الحديث عنه كما تقدم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون لا بأس به. فالشاهد أن ابن عمر بين أن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما إذا كان فيه شرط فاسد، شرط فاسد مثل بما على الأربعة أو بشيء من التبن أو أشياء مجهولة أو أمور فيها غرر، فإذا كان فيه شرط فاسد فلا شك أنه يكون فاسدا بذلك. أما إذا كان على شيء معلوم وشيء مضمون فلا يتناوله النهي عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك كراء الأرض. وهذا من ورعه رضي الله عنه، مع أن المسألة واضحة عنده. وأيضا لما التقى برافع رضي الله عنه بين له أن النهي عن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشمل مثل هذه الصور، وإنما يشمل ما كان فيه شرط فاسد. وابن عمر بين لرافع ذلك، لكن من شدة ورعه رضي الله عنه ترك الكراء، ترك بعد ذلك الكراء. لماذا؟ قال: قد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يعلمه فترك الكراء. أحدث في ذلك شيئا أي جاء عنه شيء ينسخ هذا الذي يعلمه ابن عمر، فوقع في نفسه وخشي رضي الله عنه أن يكون جاء شيئا لا يعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك الكراء. وهذا من شدة ورعه رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب، أي بغير ترجمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بذلك، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، أي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يزرع. استأذن في الزرع وهو في ما يشتهي من أشجار وزروع وثمار وأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عنده كل ما يشتهي أمامه، لكن حبه للزرع، ورغبته فيه، استأذن ربه في الزرع فقال له الله سبحانه وتعالى: ألست فيما شئت؟ أي كل ما تشتهيها هو أمامك من الثمار والزروع، ألست فيما شئت؟ أي فيما شئت من مشتهياتك كلها أمامك وبين يديك. قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، يعني معنى ذلك أن الله أذن له، استأذن ربه، فمعنى ذلك أن الله أذن له فبدر، وضع البذور، بدر. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. بادر الطرف، ما معنى بادر الطرف؟ يعني سبق الطرف كلمح البصر، معنى بادر الطرف يعني كلمح البصر في لحظة واحدة، في لمحة بصر ما الذي حصل؟ نبت واستوى واستحصد. وماذا أيضا؟ قال فكان أمثال الجبال، فكان أمثال الجبال، هذا كله في لمحة بصر. وهذا فيه فائدة أن الله سبحانه وتعالى أغنى أهل الجنة عن النصب والتعب. متى يحصل الإنسان في الدنيا هذه الثمار إلا بعد تعب وحفر وسقي وحرث وجهود ووقت طويل يتعب ونصب؟ فالله سبحانه وتعالى أغنى أهل الجنة عن النصب والتعب، فنعيمهم لا تعب فيه ولا مشقة فيه، ينعمون ويتمتعون بلا مشقة ولا تعب، أغناهم الله سبحانه وتعالى في الجنة عن كل نصب وتعب. ولهذا لما اشتهى هذا الرجل من أهل الجنة أن يزرع، ومعلوم أن الزرع يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جهود وتعب وحفر وأمور أخرى، فما كان إلا أن ألقى البدر، ففي لمحة بصر حصلت هذه الأشياء، النبات والاستواء والاستحصاد كلها في لمحة البصر، في لحظة واحدة كلها حصلت. هذه الأشياء تحتاج إلى شهور، تحتاج إلى وقت طويل، وتحتاج إلى جهود وإلى تعب، لكن في لمحة بصر كل هذا حصل، النبات والاستواء والاستحصاد. فكان أمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم، دونك يعني خذ هذا الذي اشتهيته ورغبته، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي ما عندهم زراعة ولا لهم اهتمام بهذا الأمر، اهتمام في الغنم ومن هذا القبيل، فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. وذكر العلماء أن الأنصار كان يغلب عليهم الزرع، والمهاجرين كان يغلب عليهم التجارة، كان يغلب عليهم التجارة، ومن يقرأ كتب الأخبار والسير يعرف ذلك. لكن أيضا لما استقر المهاجرين في المدينة، استقروا في المدينة أيضا صار لهم نصيب وحظ من الزراعة والعناية بها، ومر معنا في الحديث لبعض المهاجرين عناية بالزرع والأراضي الزراعية واهتمام بذلك، مثل قصة ابن عمر التي مرت معنا قريبا، وكان لها أراضي زراعية كثيرة. فبعد ذلك الشاهد أن الأنصار كان يغلب عليهم ذلك. فالشاهد أن هذا الأعرابي قال والله لا تجدوا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع. وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا جميعا الجنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يدخلنا إياها بدون حساب ولا عذاب، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.